تستغرق وتستوعب وتكمل الثناء بكل كمال يتصف به الله سبحانه وتعالى. لأن الكمال يكون بأمرين، أحدهما التخلي عن الرذائل والتنزه عما لا يليق، وهذا معنى التسبيح. والثاني التحلي بالفضائل والاتصاف بصفات الكمال، وهذا معنى الحمد. فتم الثناء بكل كمال. طبعا هذا من الاشياء التي لابد ان نتفكر لها جيدا، لماذا؟ لان هذا يحصل جدا في الاذكار، في اذكار الصباح والمساء والخشوع والسجود وقراءة القران. دائما نسمع عن العباره الافتراض بين التسبيح والتحليل. التسبيح هو التنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى وتبريئته عن كل نقص، واثبات تخليه عن الرذائل وتنزهه عما لا يليق، هذا معنى التسبيح. اما التحميد فهو اثبات التحلي بالفضائل والاتصاف بصفات الكمال، هذا معنى فسبح بحمد ربك، يعني اجمع سبح بحمد ربك متلفتة بالتحميد يعني، وهذا معنى الحمد. فتم الثناء بكل كمال. طبعا هذا هو المنهج النبوي السلفي في تنزيه الله سبحانه وتعالى واسمائه وصفاته. اما المنهج الكلامي كتب الكلام فيعني يغلبون جانب الايه؟ جانب النفي، النفي حتى كانهم يتكلمون عن عدم، فيقولون ليس بجسم ولا في جهه ولا في خجل ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، يظل يجمع ما امكن من السلوك في وصف الله سبحانه وتعالى، فيشتغل فقط بالنفي، فهذا ليس في الحقيقه كمال الا اذا استمع اليه اثبات الايه؟ اثبات الكمال التحميل. واضح؟ وهذا هو منهج القرآن الكريم ومنهج السنة النبوية ومنهج السلف الصالح رحمه الله تعالى. فلا يتم الكمال حتى يستمع إلى نفي النقائص إثبات التخلف إثبات الإيه؟ يعني المحال. فظلون يتكلمون عن نفسه تعالى بإثبات السلوك كأنه عدم، لا خلق ولا تحت ولا كذا وليس بجسم وليس بكذا وليس بكذا، هذا ليس منهج الأنبياء وليس منهج السلف رحمه الله تعالى. يعني أنت لو قلت أردت أن تمدح ملكا مثلا فتقول له أنت لست زبالا ولست حجاما ولست نزارا ولست عاجزا ولست يعني مسلولا ولست كذا وكذا من كل صفات النصر، هل هذا يعتبر مدحا له؟ لا يكون حتى يغلب الإثبات الكريم بإثبات صفاته. ولكن تأملت القرآن الكريم، هو الله واحد الله الصمد، لم يمد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، بعد الاسلام. تامل ايه الكرسي الذي اعظم ايه في القران الكريم، الله إلا الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له اثبات ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يسمع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع اثبات، وسع كرسي السماوات والارض ولا يعود وحفظهما وهو العلي العظيم. ولأجل هذا المعنى ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لماذا؟ يعني بعض الناس الجهلة، وكل نسمع في فترة الستينات أيام غلبة التيار الاشتراكي في عهد عبد الناصر السخرية من ذكر الله، دائما كان كل يوم يتكلم بعض الناس صباح الإذاعة إسلام دين العمل ودين الإنتاج، وكل موضوع جلسة الإنتاج ده كان قضية يعني غالبة جدا على فكر الناس، ويحاولون أن يستخرجوا الآيات والأحاديث وتوجيه كل الكلام إيه لخدمة الاتجاه الاشتراكي المتأثر بالاجتماعي الذي كان مولودا في ذلك الوقت. فكانوا يسخرون مما كنا نسمعه في ذلك الوقت، كانوا يتخرون دائما من الكلام حتى الخطباء في المساجد، فاثروا بهذا ان الناس الذين يمكثون في المسجد كان يعجبوا جدا حكايه الاعتكاف لكثير وليس اصلا في المساجد. ليه؟ لان لا نخرج الانتاج والعمل والتزام بالعمل، هذا ليس بعمل، هذا عمل ايضا. فذكر الله هو ايه؟ ذكر الله هو السعي في الارض وزياده الانتاج والى اخر هذا الكلام. واضح؟ فدائما كانوا يتكلمون في موضوع ذكر الله على اساس ان كلام جماعه الصوفيه والدراويش ويحقرون موضوع الذكر، ان الذكر صحيح الذكر اشمل من مجرد الاذكار المعروفه، لكن لا شك ان من اعظم العبادات ذكر الله سبحانه وتعالى في كونك تقول سبحان الله والحمد لله والصلاه على النبي على ان لا تقرا القران او تحوشل او تحمل او اي ذلك من الافكار الشريفه المعروفه هذه ثواب عظيم جدا ولا يقدروا قدرها. فالغافلون والجهلاء هم الذين ينظرون بالذراء واحتقار الى ذكر الله سبحانه وتعالى باللسان طبعا بجانب يعني القلب. فاذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول كلمتان خفيفتان عن اللسان هما في حقكم خفيفتان عن اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فاذا اذا يعني توسعنا في ذكر فضائل الاذكار هي نعم كلمات سهله لكن ثوابها عظيم جدا ولم يدلنا على هذا الثواب الا رسول الله عليه السلام الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى مبلغا عن ربه عز وجل الذي يتفطر على من يشاء بما يشاء لا رد لقضائي ولا معقب لحكمي ولا يسال عما يفعل وهم يسالوك هو الذي يعلم قيمه هذه الاشياء. والا فتامل انت حديث البطاقه في ذلك الرجل الذي ارتكب من الموبقات والذنوب والكبائر ما اهلكه او ما تظن انه سوف هالك لا محاله ثم يعني قيل له انتظر بقي لك شيء واحد فقط وجد بطاقه فيها لا اله الا الله قال ما تغني عني فتبقى كل هذه مع كل هذه القبائح والكبائر التي توزك ان تهلكني. فلما وضعت البطاقه في الكفه الاخرى طافت السجلات كلها طافت يعني ارتفعت جدا وثقلت البطاقه التي فيها لا اله الا الله كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ولا يثقل مع اسم الله شيء سواء لا اله الا الله الحمد لله الله اكبر سبحان الله وبحمده. فاذا مع ذكر الله سبحانه وتعالى هو ثقيل جدا جدا في الميزان وليس بمجرد انه كلمه تقلب اللسان والا الذي يقول لا اله الا الله وهو صادق بقلبه يعني كلمه مصيريه تغير كل مدى حياته تفرق بين السخي والسعيد بين اصحاب الجنه واهل الجحيم كلمه وهي كلمه لكنها ليست اي كلمه هي الكلمه التي خلقت من اجل هذا الوجود كله من اجلها خلق الانسان خلقت الملائكه خلق الجن انزلت الرسل انزلت الكتب شرعت سلوك الجهاد نقبت القبله كل هذا الوجود وجد من اجل لا اله الا الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي يعبدون وحدي عن طريق لا اله الا الله. فهي في الحقيقه كلمه ليست هينه بل هي كلمه اعظم كلمه في الوجود ويعني ويعني اثمنها قيمه واعظمها نتائجا. نعم اذا ايضا يقول تبارك ويقول تبارك تعالى ايضا هذا فيما يتعلق بالثواب تسبيح كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا فيما يتعلق بقوله فسبح بحمد ربك. اما قوله ومن الساجدين فقد بينه تعالى في قوله كلا لا تطع واسجد واقترب وقوله تعالى ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا وقوله واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. ويكثر في القران العظيم اطلاق التسبيح على الصلاه. وقالت جماعه من العلماء المراد بقوله تعالى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فسبح بحمد ربك اي صلي لربك صلي لربك وعليه فقوله وكن من الساجدين من عطف الخاص على العام والصلاه تتضمن غايه التنزيه ومنتهى التقدير لان الصلاه هي ام العبادات كلها الصلاه فيها العبادات القلبيه وعبادات قوليه وعبادات بدنيه فالصلاه التي فيها من قيام وركوع وسجود وخشوع واذكار وقراءه القران ودعاء وثناء الله سبحانه وتعالى كل العبادات تجتمع في الصلاه. انسان دخل الصلاه اذا كبر في ثلاث احرام يحرم عليه اشياء كانت تباح في الصلاه تصبح محرما داخل الصلاه فلا ياكل ولا يشرب ولا يتكلم الا في الصلاه التي تولى وصوموا لله قانتين. اذا المراد بقوله تعالى وكن من الساجدين اي من المصلين سواء قلنا ان المراد بالتسبيح الصلاه او اعم منها من تنزيه الله عما لا يليق به. ولاجل كون المراد بالسجود الصلاه لم يكن هذا الموضع محل سجده عند جمهور العلماء خلافا لمن زعم انه موضع سجود. لأن القول هنا وكن من الساجدين لو قلنا كن من الساجدين المقصود بها يعني اربط سجدة التلاوة المعروفة لكانت موضع سجود لكنها ليست كذلك عند جمهور العلماء. لماذا؟ لأنهم فهموا أن قوله وكن من الساجدين يعني كل من

يعني وبعضهم يزود الجلسه بالقران او بالسنه يقول انت لكم طريق لنا طريق اخر الطريق السريع هو طريق الحقيقه هذا طريق الظاهر نحن طريق الباطل فاذا فلم جوز ان يكون هناك طريق الى النجاه والى الجنه بعد بعث رسول الله عليه الصلاه والسلام غير طريق رسول الله فقد كفر وخرج من الجنه انقصد بذلك ان في طريق اخر ينجي مخالف لطريق رسول الله عليه الصلاه والسلام فهذا يعني كفر وخروج من جنه الاسلام من جوز اعتقد جواز ان يكون هناك طريق اخر مفتوح الى الجنه بعد بعثه النبي عليه الصلاه والسلام خلاف خلاف طريقه فهذا كافر مخالف من جنه الاجماع المسلمين هذا النوع لا يسمى بنص سلاحي تاويلا لا يسمى قولهم حتى تأتيك اليقين يعني حتى تأتيك المعرفة بالله فحينئذ تصدق عنك التكاليف هذا لا يسمى تأويلا ولا تفسيرا إنما يكون هذا لاعبا بكتاب الله عز وجل ومعلوم أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هم وأصحابهم هم أعلم الناس بالله وأعرفهم بشروطه وصفاته وما يستحق من التعظيم وكانوا مع ذلك أكثر الناس عبادة لله جل وعلا وأشدهم خوفا منه وطمعا في رحمته وقد قالت جل وعلا فالعلم عند الله تبارك وتعالى وهذا حيث الله يظهر من الكلام في تفسير سورة الحجر ونشرع بإذن الله تعالى الأسبوع القادم في تفسير سورة النحل بإذن الله عز وجل وما زلت أذكر الإخوة كمية الاستعداد لمراجعة النصف الأول من القرآن الكريم وفي الحمد لله سورة النحل وسورة الإسراء وجزء يسير من سورة النحل وبالتالي نكون وصلنا إلى حمد التفسير النصف الأول من القرآن الكريم فنرجو الإخوة من الآن يستعدون بالمراجعة لكل ما مضى من أجزاء الخمسة عشر الأولى من القرآن الكريم من الآن حتى لا يدخل عليهم الأمر قرب الاختبار إن شاء الله تعالى فجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله